إن قدوم شهر رمضان يستحق منا وفادته بأتم استقبال، ومدار ما يحصل به الانتفاع في استقباله أربعة أصول. أولها الدعاء قبله، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومدار الدعاء النافع باستقبال رمضان ثلاثة أنواع: أحدها دعاء العبد ربه أن يبلغه شهر رمضان فيدعو الله عز وجل: اللهم بلغنا رمضان. وثانيها دعاء العبد ربه أن يوفقه فيها لصالح الأعمال فيدعو ربه: اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وما تحب من سائر الأعمال. وثالثها دعاء العبد ربه أن يجعله فيه من المتقبلين وأن يختم له بالعتق من النيران فيدعو ربه قائلا: اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين واختم لنا بالعتق من النيران. والأصل الثاني استقبال رمضان بالنية الخالصة على عمل الخير، بأن يجمع العبد قلبه على أن يعمل في رمضان الصالحات. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله، انوي الخير فإنك وإن لم تعمل فنية الخير لك عمل. والنية النافعة باستقبال رمضان نوعان: أحدهما نية مجملة بأن ينوي أن يستكثر فيه من الخيرات، والأخرى نية مفصلة بأن ينوي العبد فيه أنواعا يعينها في قلبه من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وإحسان. والأصل الثالث أن يهيئ العبد نفسه بتوصيلها بأن منفعة العمل فيه صالحة هي لنفسه، فينبغي عليه أن يغتنم ما وسع الله عز وجل فيه وفسح من أجله وما أبقى له من قوته بالأعمال الصالحة. يحركه إلى ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله سبحانه: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله سبحانه: فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها. واعلموا رحمكم الله أن العبد إذا عقد عزمه على ذلك معرفا نفسه بأن الخير لنفسه، وإذا اكتسب شرا فعليها، بعثه ذلك إلى اغتنام أوقات رمضان بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت تلك النية سدا منيعا يحوطه من السيئات. والأصل الرابع أن يهيئ نفسه بمعرفة أحكام الصيام. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مخلصا وكان محسنا في دينه. والإحسان في الدين يكون بالسلوك فيه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقادم إلى رمضان يحتاج إلى تعريف نفسه بأحكام الشرع في رمضان، فيتعلم ما يتعلق فيه بأحكام الصيام وغيرها، حتى إذا عمل كان عمله صوابا، فإن العبد يجب عليه أن يقدم بين يدي ما يجب عليه من العمل العلم الذي يتعلق بذلك العمل. فمن وجب عليه صيام رمضان وجب عليه أن يتعلم ما يتعلق به من الأحكام. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.